انصرفنا سؤال انصرفنا حكم الكلام في الصلاة. حدث معي مرة رجل كان يصلي بجانبي ووقع من الصلاة في حالة يعني دوخة أو غيبوبة وقع، فأجلسته قلت له بالحرف الواحد وأنا أصلي اجلس يا أخي وصلي وأنت جالس، وأتميت صلاة كنت منهي ركعة، وهذا حدث يعني بعد بالركعة الثانية، وأتميت صلاتي وما عدت ركعة يعني أتميت عادي. لا هذا يبطل الصلاة، يبطل الصلاة معلوم، إلا إذا كنت ولا مؤاخذة جاهلا. ما كنت جاهلا، كنت جاهلا إذا ما فرغ مثلا.